لماذا اخترت هذا الموضوع؟ ولماذا ذكرت لكم هذه الحقيقة الهامة جدا؟ لأن هنالك حملة في كثير من بلادنا العربية، لا هنا، في كثير من بلادنا العربية مصدرها المؤسسات التي تشتغل في الظلام، الماسونية ونحوها. هذه الحملة تنشر بين الناس فكرة أن الإسلام جاء بالأخلاق الإنسانية، كل القيم التي جاء الإسلام من أجلها الأخلاق. حسنا، إذا تعالوا نجعل بدلا من دروس الدين الأحكام الشرعية على الصلاة والصوم والحج والزكاة والمعاملات والبيع والشراء وما إلى ذلك، نعلم الناس الأخلاق. أليست الأخلاق هي التي جاء بها الإسلام؟ إذا نقتصر الطريق ونعلم الناس في المدارس الأخلاق، نحقق عدة فوائد. أولا، الأخلاق جامع مشترك بين المسلمين والمسيحيين، فهذه المادة تكون للمسلمين والمسيحيين يشتركون معها. ثانيا، نحن لا نريد أن نخرج شيوخ ولا نريد أن نخرج علماء في الشريعة الإسلامية من المدارس، ولكننا نريد أن نخرج ناس ملتزمين بالأخلاق. حسنا، إذا رأسا نعلمهم الصدق ومزايا الإيثار ومزايا الكرم ومزايا، ونحذر من البخل ونحذر من إلى آخر ما هنالك. هذه رقية شيطان، وهي آتية كما قلت لكم من مؤسسات ظلامية تشتغل في الظلام، أنا أعلم ذلك. ما النتيجة التي ستتحقق فيما لو خدعنا بهذه الخديعة؟ سنتحرر من الوازع، لن نربي أطفالنا على الوازع الديني، لن نربيهم، لأننا رأسا سنتحرر عن الأخلاق. سنفعل ما فعله الفلاسفة السابقون الذين حاولوا ولم ينجحوا. طيب، الآن الطفل لم يغرس في قلبه وفي كيانه وازع ديني، وازع حب الله، وازع الإيمان بالله، وازع المخافة من الله، لم يغرس هذا، وإنما قيل له هذه هي قائمة الأخلاق الفاضلة التزم بها، وهذه هي قائمة الأخلاق المذمومة احذر منها. ويلا، عمليا لن يتمسك هؤلاء التلاميذ إذا تخرجوا بشيء من ذلك، سيعودوا إلى مصلحته. نعم، لماذا أوثر غيري؟ أو إن شاء الله من هناك حضر، أنا سأوثر نفسي. لماذا القيود؟ أنا أمارس إباحيتي، مصلحة مصلحتي، المصلحة التي أؤمن بها هي مصلحتي، هذا هو الذي يتحقق. ومن ثم تتبخر الأخلاق من حيث تبخرت العقيدة الدينية، ومن هنا يصبح المجتمع الإنساني خاضعا تحت جناح المؤسسات الظلامية التي أحدثكم عنها.